اثنان، لاحظ نطق اللام. اللام القمرية. الأردن. البرازيل. الجزائر. الحسين. الخرطوم. العين. الغردقة. الفيوم. القاهرة. الكويت. المجر. الهند. الواحات. اليمن.